ايش صورة المسألة؟ أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. أخت شقيقة أخت لأب أخ لأب وجد من كم؟ ستة من ستة أشياء. طيب من ستة نعم للجد واحد وللأختين واحد وللأخ لأب واحد هذا أصل القسمة نعم نحسب الأخ برأسين لا نعم للجد اثنين ولكل أخت واحد والأخ لأب اثنين نعم نعم إذا قلنا من ستة ثم ترجع الأخت الشقيقة على الإخوة لأب فتأخذ ما في أيديهم أي نعم ترجع الأخت الشقيقة على الأخت أي نعم الأخت الشقيقة يصفى لها النصف نعم ترجع فتأخذ تمام النصف للأخت الشقيقة اثنين يبقى اثنين من أصل التركة بين الأخ لأب والأخت لأب للذكر مصحف الظلتين وراء أي أخذت النصف ثلاثة يبقى واحد رؤوسهم ثلاثة تصح من 18 للجد ستة وللشقيقة تسعة وذلك لهم البازي للأخت واحد ولأخيها اثنان هذه وإذا كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب فأخذت مما في أيديهما لتستكمل النصف فتصح الفريضة من 18 سهما للجد ستة وللأخت لأبي وأم تسعة أسهم وللأخ سهمان وللأخت سهم مثل ما قسمنا وإذا كان زوج وأم وأخت وجد الزوجة النصف والأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس من ستة ثلاثة واثنين وثلاثة وواحد تعود إلى كم؟ تسعة على ثلاثة إيش؟ والأخت النصف والجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما الجد هل أربعة هذه تقسم بينهما الثلاثة نصيب الأخت والواحد نصيب الجد أربعة يقسم بينهما للجد سهمان ولها سهم نعم للجد سهمان ولها سهم نعم تضرب في أصل المسألة تكون من 27 نعم تصح من 27 للزوج تسعة من كل سهم يضرب في ثلاثة وللأم ستة اثنين في ثلاثة ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة لأن أربعة وثمانية اثنى عشر سهامهم أربعة في ثلاثة اثنى عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة نصفه وهذه المسألة تسمى الأكدرية تعرف يا صاحي بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية قالوا لأنها كدرت أصول زيد أشكلت عليه وقالوا إن مروان أو عبد الملك بن مروان سأل عنها رجل يقال له أكتر. وقيل إن اسم الميت الذي قسمت تركته على هذه الطريقة اسمه أكتر. ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة. ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة. وإذا كانت أم وأخت وجد، أم أخت وجد، وإذا كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخت من ثلاثة، واحد ولا اثنين، ورؤوسهم ثلاثة، ورؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، للأم ثلاثة وللجد مع الأخت ستة، له أربعة ولا اثنان، وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت سهم، وهذه تسمى الخرقاء. أظن فيها ستة أقوال للصحابة، ها؟ أنا كنت أحفظها ستة، ولهذا سميت خرقاء. قال إنما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. ستة. هذا نحفظ الناس ستة أقوال. وإذا كانت بنت وأخت وجد، وإذا كانت بنت وأخت وجد، أنا ما أدري ليش الجد في كل المسائل يكون الآخر، فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والأخت، وقلنا رؤوسهم ثلاثة من اثنين، نعم، في ثلاثة ستة، للبنت ثلاثة وللجد اثنين وللأخت واحد. لذلك ميراث ذوي الأرحام، وفيه خلاف طويل بين أهل العلم، يكون موعد الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ومثل ما ذكرنا سابقا أننا لن نفصل في الفرائض، لأن النية أن يقام درس خاص بالفرائض يكون من خلال الرحبية، فتحفظ وتشرح إن شاء الله تعالى، وإن وجد سبورة كان أكمل وأحسن. حدد وقت شيخ؟ حدد لا ما حدد، بين الفترات إذا حصل فترة ووقف الدروس نعلن عنه إن شاء الله. لا لا ما حد كدورة، يعني يصير دورة إذا وقفت الدروس ولا شيء. وشرحت الفرائض من النقاية قبل شهرين، النقاية في 14 فن، في 14 علم، للسيوطي شرحنا منها علوم القرآن، علوم الحديث، وأصول الفقه، والفرائض، وآخر هذا الأسبوع إن شاء الله بالنحو. يقول لا اللي بالنسبة للوقت إيه؟ لا 14 فن التصوف ما احنا بشارحين ولا الطب ولا التشريح نحن نفسنا شارحين ألفي لا من قواعد عامة ما أنا شيء تفصيلي يجيب لك مثلا هل الأفضل العيش في مكان مكشوف أو مكان مكتوم أيما أفضل لا هو بدائم يقول إذا كان الجو موبوب مثل بعض المدن اللي فيها مصانع وأدخنة وعوادم وكذا فالمكتوم أفضل أو انتشر وباء ولا شيء وإلا فالأصل لم يكشف ولا أفضل جيب القواعد مثل هذا ما هو بيشرح ولا في تشريح بعد في تشريح ونظر التشريح مع الطب بالنحو مع التصريف النحو مثل الطب قواعد والتشريح مثل التصريف وش اللي يمنع كلها نقول وألف كتاب إن ثبت له كتاب الرحمة في الطب والحكمة لكن فيه طلاسم في أشياء قبيحة الرحمة في الطب والحكمة لا لا فيه أشياء في التصوف فيه إضاءة الحلق في إمكان رؤية النبي والملك في اليقظة يعني يشوفهم الله إني ما أدري شوف الثاني عشر وشيء الناشر الشيخ إبراهيم جي إسماعيل جي وأولاده بزنجبار مطبوع من قديم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه